قول هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟ ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها يعطيها شيئا يأخذ منها شيئا من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها وهي محرمة أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر ولا حرج في ذلك. طب ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟ إذا مسها بشهوة بعضها الأمر عليه فيها فدية، إما شاه وإما أطعم 6 مساكين وإما صوم 3 أيام على الاثنين معا، على عليهما جميعا إذا كان محرمين، وإن كان أحدهما محرم والآخر ليس محرم على محرم خاصة إذا كان محرم مس بشهوة، فعليها فدية الأذى مخيرة، إما صوم 3 أيام وإما أطعم 6 مساكين وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياسا على ما إذا حلق رأسه لعلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.